نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. الإرادة اللي معاها دافعية، اللي معاها بعد شوية نتكلم عن السداد نية، هذه الإرادة ربنا قال فأولئك كان سعيهم مشكور. طيب، فإننا عندنا هنا إرادة وإدارة، إرادة إيمانية وإدارة إيمانية وهو مؤمن. الإرادة الإيمانية اللي معاها دافعية، لأن الإيمان تصديق قلبي قولي عملي، فالإرادة الإيمانية اللي معاها دافعية، ومن أراد إرادة إيمانية يعني معاها دافعية. طيب، وأدار وسعى لها إيه؟ سعيها اللائق بها في السرعة والسداد، فدي إدارة، إدارة إيمانية اللي فيها التصديق القولي والعمل، إن هو الأعمال بتصدق الإيه؟ الحاجات القلبية اللي كانت عنده. فإرادة إيمانية وإدارة إيماني، فمجموع الإرادة والإدارة إيمان وهو مؤمن، أن يسلك في هذا السبيل سلوك الإيه؟ المؤمن. أراد الآخرة وسعى لها سعيها اللائق بها في السرعة والإيه؟ والسداد. دول فأولئك كان سعيهم مشكور. نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات.